ويطوف سبعة أشواط يرمي الرجل في الأشواط الثلاثة الأولى ويتبع في جميع الطواف. يرمي الرجل، أما المرأة فلا ترمي. والرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.